يعبدون الله حق طلبه ولا يتعرض للامور التي تسبب اسلام لا يتعرض للقلوب والرؤساء يتركهم جانبا يعلم الناس الخير ويفيدهم الخير والناس لا يجد الخير اعرض الى بهم عليها اما اذا حاضر الحكومات وسبهم جعل يتكلم فيهم لا يكفونه فعليه ان يعلم عليه الاشياء التي تعلق بالرؤساء وامامهم ولكن يدعو الى الله يامر بالخير وينهى عن الشر يوصي بتوحيد الله واخلاصه وقد يتعلق بالاموال إنما يتعرضون إلى بعض الرئيس سكان الظالم من جديد من جديد ما يمكن فيضيع الناس ذلك ويعلم نفسه دعوة الله عز وجل والعدوى في السجون أو الضغط أو القتل فيرحم الناس ذلك ويرحم الناس بالحمد بسبب سوء الفقر فلا ينبغي أن يعلم بالدعوة إلى الله كما على الرسل الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة ما دعوة للناس يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير ويوجبه الناس على طاعة الله ورسوله ولو تعرض لانه يبدا على زياده على ما حصل لان هذا اليوم بالنسبه الى غرب الدنيا تجزي حالا لو الرسول ما اعلن قبل عشره فالله ان يعلن بالدعوه الى موقع الناس فيه من التوفيق الى الله يدعون الى توحيد الله والى طاعه الله والى مكارم الاخلاق ومعاصي الاعمال ويحذرهم من مساوئ الاخلاق وسيئ الاعمال ويدعى الى الرؤساء وما يوشى شرهم بفعل انهم جانبا لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.